الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما قولكم في الآهات والأصداء التي تكون في القنوات المحافظة وإدخالهم إلى ما يسمى بالمسلسلات الرجالية فيها والأناشيد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه. فهذه الآهات وإن كان أصلها أصوات بشرية إلا أنها إذا رتبت ترتيبا إلكترونيا تكون قريبة من المعازف وأصوات الملاهي والموسيقى، فتكون حراما لأنها مقاربة لها في صفتها وفي سماعها، بحيث أن من يسمعها لا يفرق بين كونها آلة موسيقية أو كونها صوتا بشريا. فالذي أرى أن يبتعد الناس عن مثل ذلك وأن يتورعوا عن سماعه، ولا أقل من أن يوجب شبهة عند أهل الورع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالآهات التي تكون أصولها أصوات بشرية ولكن يدخل عليها بعض التعديلات الإلكترونية حتى تكون في مصاف حتى تكون قريبة من آلات الموسيقى والمعازف، تأخذ حكمها لأنها مقاربة لها، وما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه، والله أعلم.